كالواسطية. الواسطية أيضا جواب سؤال، سأل رجل من واسط، وهذا رجل من حماة، ولهذا قيل لها الفتوى الحموية نسبة للسائل الذي سأل من هذا البلد. فكان جوابه مبنيا على أمور ثلاثة: الأول على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني على العقل الذي نبه عليه الكتاب والسنة، والثالث الحالة والوضع الذي كان عليه السابقون. وهذه أمور مقنعة إذا تأمل الإنسان، لا يجوز مخالفتها في أمر من الأمور. فبنى الجواب على هذا، لهذا قال إن قولنا في هذه وفي غيرها، يعني في هذه الصفات، ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على كل أحد، أنه يتبع كتاب الله سنة رسوله، والعصمة في هذا، العصمة في اتباع الكتاب والسنة. أما الآراء والأفكار والاجتهادات فهي محل للخطأ، خطأ ما وارد عليها كثيرا، فكيف يترك المعصوم المتيقن عصمته ويسلك الطريق الذي فيه أخطار، أخطار المخالفة وأخطار الضلال؟ الخطر في هذا كبير. ثم من الأمور التي قل إنها الثلاثة: أما الكتاب والسنة فأمره ظاهر، ولكن الحال، ما هي الحال؟ الحال هي التي كان عليها الصحابة وكان عليها أتباعهم، ما وجد شيء يخالف ما في حالتهم يخالف الكتاب والسنة، يعني لا يوجد في سلوكهم وكلامهم وعملهم الذي يوافق ما عليه هؤلاء المخالفون. فكيف مثلا يترك هذا الأمر ويصار إلى ذلك؟ ولهذا يقول قولنا، وقولنا يعني قول أهل السنة، ما هو قوله هو فقط، قول أهل السنة، فهو يتكلم بلسان الجماعة الذين اجتمعوا على الحق. ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين. السابقون الأولون ما يخالفون كتاب الله وسنة رسوله، ولكن معنى هذا أنه إجماع، إجمعوا على ذلك، فيجب ألا يخالف هذا. السابقون الأولون هو الذي هم الذين يمكن أنه يعرف إجماعهم ويحصل، لأنهم محصورون. أما بعد ذلك الناس تفرقوا في المدن وكثر الخلاف، فدعوى الإجماع تحتاج إلى دليل فيما بعد، أما هذا فدليله واضح. وقوله والذين اتبعوهم بإحسان، يعني أنهم سلكوا طريقهم ما خالفوا، لأن الإساءة هي المخالفة. الإحسان سلوك سبيل المؤمنين الذين عملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما قاله أئمة الهدى، أئمة الهدى الذين شهدت لهم الأمة بأنهم مهتدون وأنهم على الحق. وهؤلاء العلماء الذين عرفوا بتحقيق العلم والعمل به والاهتداء بذلك، وشهد لهم كل من عرف حاله. لا عبرة في المخالفين في هذا، يعني أهل البدع، لا عبرة في شهادتهم ولا في مخالفتهم. وقال أئمة، ما قال إن العلماء، أئمة الأئمة مثل الزهري ومثل أبي حنيفة ومالك والشافعي ونحوهم من عرف بالاهتداء في هذا، فهم لا يخالفون في ذلك، يعني أنهم متفقون في وصف الله جل وعلا بالصفات وإثبات الصفات، لم يوجد منه خلاف فيها. وقوله الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أما الهداية فهي اتباع الحق، والدراية هي الفهم، فهم ذلك، فهم الكتاب والسنة، فهم عملوا بعد الفهم الذي فهموه، مع أن هذا أمر واضح، يعني هذا ليس مبنيا على أمور خفية يمكن تستنتج وتستخرج كمسائل الفقه التي هي حكم لأفعال الناس التي تقع، أفعال الناس لا حصر لها، فهي تحتاج إلى اجتهاد واستخراج أحكامها من كليات الكتاب والسنة. ولهذا جاءت الخطابات في كتاب الله وفي سنة رسوله عامة، يدخل تحتها ما لا حصر له من القضايا، أما هذا فهو مبني على النص، والنص يجب أن يفهم، أن النصوص واضحة. قوله فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، الله بعثه بهذا، بعثه بالعلم النافع وبالعمل الذي يكون مبنيا على العلم. ومعنى ذلك أنه يجب عليه أن يبين هذا ويوضحه. فإذا قلنا مثلا بأن هذه النصوص مثل ما يقوله أهل البدع أنها ليست واضحة أو أنها مشكلة فيها إشكال، فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين ما بعث به كما سيأتي. ولا يحصل الإيمان لعبد من العباد إلا إذا شهد أن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أنه بلغ الرسالة، جاء برسالة من عند الله وبلغها. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الناس في المجامع، يجتمع عنده مجمع كبير، قال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ يشهدون له، يقول نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ويستشهد ربه كما وقع له في عرفات، يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكسها إليهم ويقول اللهم اشهد، اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. فالمقصود أن هذا يدلنا على إيضاح هذا المعنى، أنه أمر واضح وجلي، فهو أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والشكوك إلى نور الهدى والعلم النافع، وأخرجهم بالرسالة التي أرسل بها صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول بإذن ربهم، الإذن هنا بإذن ربهم هي المشيئة والإرادة، لأنه لا أحد يقع له شيء من الأمور إلا بمشيئة الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء إلى النور الواضح الجلي ويضل من يشاء، والخلق عباده يتصرف فيهم كيف يشاء تعالى وتقدس. وقوله وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه، يعني شهد الله جل وعلا له بهذا، وهذا في مواضع متعددة من كتاب الله جل وعلا، أنه بعثه سراجا منيرا، وأنه أرسله بالهدى دين الحق، وأنه جعله رحمة للعالمين، وأنه جاء بالدين الذي كلفه الله جل وعلا به وسبقه بذلك المرسلون. قل ما كنت بدعا من الرسل، إنما جئت بما جاء به، والدين مبني على معرفة الله. والله جل وعلا يعرف بأسمائه وأوصافه وأفعاله وآياته التي يجعلها في الخلق. وقول الله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يدل على إيش؟ يدل على وجوب الاعتبار، أن نعتبر. فأكبر المخلوقات عندنا السماوات والأرض. هل السماوات والأرض خلقت أنفسها أو خلقها نظيرها؟ لا يمكن، أمر مستحيل. فلا بد أن لها خالق، والخالق قهار قادر على كل شيء تعالى وتقدس. ثم انزل بعد ذلك إلى المخلوقات الأخرى مثل الناس، ولهذا قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذن الأمور واضحة، يعني التعرف، يعني التعرف إلى الله جل وعلا بآياته ومخلوقاته بعد معرفة صفاته وأسمائه والفقه بها. ولهذا الناس يتفاوتون في هذا، من كان أتم معرفة وأكمل فهو أتم إيمانا وأرفع درجة عند الله جل وعلا. وليست الأمور مبنية على كثرة العمل، وإنما على معرفة الله جل وعلا والإيمان به واتباعه والخضوع له والذل في ذلك. فهذا أمر أوضحه الله جل وعلا وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو تفسيرا للسبيل، لسبيله التي أشير إليه، هذه يعني ما أنا عليه من الدعوة إلى الله جل وعلا، فهي السبيل يعني الذي كلفت به والذي لا يجوز أن أحيد عنه وأبقى عليه حياتي وأموت على ذلك، وكذلك أتباعه. فهل الذي مثلا يرد أوصاف الله ويوجب تأويلها أو جهلها يكون سلك سبيله؟ يقول: كلا والله لم يسلك سبيله، بل سلك سبيل الضلال في ذلك. فهذا يدلنا على الوضوح والجلاء، وأنه أمر لا يجوز للمسلم أن يتشكك فيه. ولهذا قال: فمن المحال في العقل. المحال هو الشيء الذي لا يقع، لا يوجد شيء امتنع وقوعه، مثل كون هذا الكون له خالقان، هذا محال، لأننا نشاهده على نظام متسق وشيء عجيب. هذا يدل على أن الذي يقوم عليه واحد. وكذلك كون الإنسان مثل حي ميت في آن واحد، هذا محال. وكونه قائم جالس في آن واحد، وكونه ناطق ساكت في آن واحد، فكذلك هذا من المحال في العقل والدين، يعني في الشرع، في العقل الذي لم يتغير، لم تغيره التعليمات، وكذلك الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون السراج المنير. السراج لإيش؟ لظلمات الجهل والغي والضلال. يكون الذي أخرج الله جل وعلا به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وأخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره من الأمور الأخرى التي سينبه على بعضها أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها بغيره من الأمور الباطلة، فلا بد أنه وضحه وبينه. وذلك أن من أول ما يخطر في بال المؤمن الإيمان بربه الذي يؤمن بكلامه وبأمره وبجزائه، ولا يمكن أنه يؤمن وهو خالي الذهن من ذلك، فهو هذا أول ما يقع الإيمان به، معرفة الله جل وعلا. ومعرفة الله كما سبق لا تكون إلا عن خبره، لأنه كما سبق في الدرس الماضي قلت لكم إن هذا لأمرين: لا بد أن يكون الإيمان عن خبر الله وخبر رسوله لأمرين: أحدهما أن الله غيب لا أحد يطلع عليه ويشاهده، لهذا جاء قول الله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب، فسر المفسرون الغيب الله، يؤمنون بالله، الذين يؤمنون بالغيب، فالله غيب ما شاهدناه ولكن أخبرنا عن نفسه أوصافه، فيجب أن نؤمن به على ضوء الخبر الذي أخبرنا به، وهو أعلم بنفسه وبغيره من الناس. وكذلك الأمر الثاني أن الله جل وعلا لا نظير له ولا شبيه له حتى نقيس، فإذا القياس لا مجال له في هذا، فإذا أصبح الأمر محصور في وجوب الإيمان بخبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وبما نشاهده من آياته ومخلوقاته تدل على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ووضح هذا الأمر إيضاحا جليا، ولهذا ما حصل من الصحابة أي تردد أو أي شك في هذا الأمر، ولكن كثير من الناس ما عرف قدر الصحابة ولا سيما أهل البدع، فهم تصوروا أنهم بمنزلة العوام الذين يسمعون الكلام ولا يفقهونه ولا يدرون ما وراءه، فيأخذونه على ظاهره ويقولوا آمن به فقط بدون فكر وبدون علم. هؤلاء ما عرفوا الصحابة، وبني هذا على عدم معرفة الله جل وعلا، ولهذا سيأتي أنهم جعلوهم بمنزلة البله. البله ما هم؟ الأبله، الأبله الذي لا يفقه، يسمع الكلام ولا يدري ما هو، ومنهم من يعتذر اعتذارا آخر ويقول إن الصحابة شغلوا بالجهاد والعمل فلم يتفرغوا للتفكير في النصوص والنظر، وهل يمكن أن يجاهد الذي لا يعرف ويقبل على الموت محبا له مقدما عليه بكل كليته، وإذا حصل له رأى أنه حصل السعادة، فإذا مثلا قتل قال فزت ورب الكعبة، هل يمكن أن يقول كذا وهو لا يعرف ربه ولا يعرف الذي يستقبله؟ الصحابة رضوان الله عليهم الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم عنه والإيمان، هم أكمل الأمة بشهادته صلى الله عليه وسلم. خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي الأمور التي فيها المخالفات وفيها إلى آخر. وكل هذا تعطينا اليقين أن ما ذكره الله جل وعلا لنا في خطاباته وما ذكره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه هو المقصود منا أن نؤمن به على ظاهره بدون تردد وبدون أن نحرفه، كما يزعم هؤلاء المحرفة الذين يسمون تحريفهم تأويلا، وهو في الواقع تحريف، بل سماه بعض العلماء لعب، لعب في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. ثم قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساسه. الأصل الذي يبنى عليه الشيء، الأساس لا بد أن يكون متين قوي وإلا انهار البناء. فأساس العمل هو معرفة الله جل وعلا، وبدون ذلك لا يكون العمل مجديا ولا نافعا. ولهذا أهل البدع لم يعرفوا هذا، فصارت أعمالهم مردودة أو أنها غير أو ضارة، كما يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية ما هي؟ القيامة. ثم قال: وجوه، يعني في ذلك اليوم، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنهم ما سلكوا السبيل، ظلوا عن سبيل الهدى، فهم الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم في ضلال عميق. فلا بد أن يكون الأساس معروف ومعلوم ومتيقن أنه حق، ثم يبنى عليه العمل. وهكذا كان أهل الحق. لهذا قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. يعني ما يمكن أن يكون الإنسان مهتدياً الهداية بدون أن يعرف ربه أبداً، هذا من المحال. ثم قال: وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس، يعني الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا إذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله، هذا هو أفضل العمل على الإطلاق. أما بقية الأمور التي تتفاوت فهي مبنية على هذا. وأدركته العقول السليمة التي لم تنحرف. والعقول سميت عقولا لأنها تعقل صاحبها عن الانحراف والالتواء والضلال. أما إذا لم تكن بهذه الصفة فليست عقول. ومعلوم أن العقول في هذا تختلف، فعقل مثلا يرشده القرآن كلام الله ويسترشد به ويهتدي به وبسنة الرسول، ليس كعقل يتخبط بقول فلان وفلان. هذا الشيء الثاني، يقول: عقل أبي بكر ليس كعقل أبي جهل. هذا الشيء وهذا الشيء. فإذن العقول لابد أن تقيد بأنها العقول المستقيمة السليمة من الانحراف، مو كل العقول. وهذا أيضا فيه مجال للاختلاف الكثير الذي وقع بعض الناس، كما وقع لأئمة الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فإنهم بنوا دينهم على جرف انهار، فقالوا: العقل الذي دلنا على صدق الخبر فلا يجوز أن يكون تابعا بل يجب أن يكون متبوعا. قالوا نحن عرفنا صدق الرسول بالعقل، عرفنا صحة الكتاب بالعقل، فيجب أن نقدم العقل على النقل، فصار هذا من أساس الضلال. فالعقل إذا لم يرشد يرشده الله جل وعلا يهتدي لعلوم الغيب، ولا يهتدي للمستقبلات، ولا يهتدي ولا يستطيع أن يهدي صاحبه، فلا بد أن يكون له مرشد، والمرشد هو قول الله جل وعلا. ولهذا كثيرا ما يذكر الله جل وعلا الآيات ويقول إنها آيات لقوم يعقلون، أي لكل أحد، لقوم يعقلون. ويقول في الكافرين أنهم لا عقول لهم، لو كنا نسمع أو لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم اعترفوا بهذا أنهم لا عقل ولا سمع، ليس عندهم عقل ولا سمع. المقصود بالعقل العقل الذي يسترشد بالهدى وبما أرشد إليه، هو عقل مطلق. والسمع المقصود به أن يستمع إلى الحق ويتبعه وينتفع به، مجرد سماع. البهائم تسمع، والحجارة تسمع، والشجر يسمع، وكل شيء يسمع، كما أخبرنا ربنا جل وعلا أن كل شيء يسبح بحمده تعالى وتقدس. ثم قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لما صح عنه. وقال فيما صح عنه كما في صحيح مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، ثم يتركهم في باب معرفة الله لا يبين لهم ولا يوضح، يترك هذا الباب ملتبس مشتبه. كيف مثلا يقول لنا إذا تقدم أحدكم الطعام فليسمي الله وليأكل مما يليه وليأكل بيمينه، ثم يترك باب معرفة الله ويقول إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه ثلاثا يعني لا يكون فيه شيء يؤذيه، ثم لينع على جنبه الأيمن، ثم ليقول كذا وكذا، ثم إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقول كذا وكذا إلى آخره. كل هذه أمور ليست واجبة، أمور مستحبة، ثم يترك الأمور الواجبة التي لا بد منها كما يزعم هؤلاء، يتركها بدون إيضاح، بدون إيضاح. فالخراءة التي ذكرها هنا جاء الكلام فيها عن اليهود ينتقدون ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال أحدهم لأحد الصحابة: نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة. ومقصوده بهذا أدب التخلي، ولذا تخلى أحدكم فليستجمر بثلاثة حجارة ولا يستقبل القبلة ولا يستدبر. ذهب الصحابي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله اليهود، فقال: نعم، أنا بمنزلة الأم لكم وأعلمكم كل ما ينفعكم، كل ما ينفعكم. ثم يعلمنا هذه الأمور التي هي آداب، ويترك الباب المهم الذي يبنى عليه العمل كله، وهو باب الإيمان بالله جل وعلا، ملتبسا مشتبها بعضه ببعض، حقه بباطله كما يزعمه أهل البدع. هذا محال، ومن زعم هذا فإنه لم يشهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما،

الشرع كذلك يحيل. وكل هذه دلائل في إبطال كلام المؤولة والمعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا من أوصافه من أسمائه، وكذلك الذين تأولوها. والتعطيل هو النفي، والنفي قد يكون أمره أسهل من التأويل، لأن التأويل التبس على الناس فهم يعينون معنى باطل ويقولون هذا هو الحق وهو الذي أراده الله وأراده رسوله. أما أولئك فأمرهم واضح، الذين ردوا ذلك عطلوا وضح أمرهم للناس وعرفوا أنهم على باطل. ولهذا صرح كثير من العلماء أن مضرة المؤولة أعظم من مضرة المعطلة، وأنهم أشر على الأمة من أولئك. وهذا الأمر أنه من أشرف المقاصد، يعني أنه هو من مقاصد الشرع، مقاصد الرسالة التي أرسل الله جل وعلا بها رسوله، لأنه الأصل الذي يبنى عليه العمل. يقول بل هذا خلاصة الدعوة النبوية، يعني معرفة الله بأسمائه وصفاته، ولا يمكن تكون معرفة الله جل وعلا إلا بأسمائه وصفاته. أما معرفة الوجود فلا تجزي شيء، قل يعرف أن الله موجود، كل أحد يعرف إلا ما شاء الله، إلا المعاندين المكابرين أو المعرضين نهائيا الذين كفروا بالمنتهى والمعاد، كفروا بالآخرة، هذا أعرضوا بقلوبهم وأفكارهم عن هذا نهائيا قصدا. وإلا لو مثلا نظروا في قولهم لبعلموا أن لهذا الكون مدبر موجد، والذي أوجده لا بد أن يكون حكيما عليما، ولا بد أن يحكم بين خلقه، وحكمه بين خلقه في حياة أخرى، لأنهم يموتون بلا جزاء أكثرهم أو جلهم. ما قال بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، لأن معرفة الله جل وعلا هي التي يبنى عليها ما يعمله العاملون كما سبق. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة؟ المسكة يعني الشيء القليل، الشيء القليل من العقل، مسكة من إيمان وحكمة، ألا يكون هذا الباب قد وقع بيانه من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. يقول هذا إذا كان مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم خال من الانحرافات من الضلال الذي قد يتلقاه ممن يحرف عقله واعتقاده. وهذا عرف أنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن المربي هو الذي يحرف العقول ويفسد الفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه يهودي أو نصراني أو مجوسي. والمقصود بالأبوين هنا المعلم المربي، وقد يكون الأب وقد يكون الأم وقد يكون المعلم وقد يكون الصاحب الذي يصاحبه أو غير ذلك. ثم يقول من المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها، هذا أول يجب أن نؤمن به أن خير القرون الصحابة وأفضلهم، فالصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق، بل أفضل الناس على الإطلاق إذا أخرجنا الأنبياء، أفضل الناس، لأن هذه الأمة أفضل الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم أفضلها وأكرمها عند الله، هذا نص في فضل هذه الأمة على الأمم السابقة. ثم قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كيف نخرج الصحابة من هؤلاء؟ الصحابة ندخل من؟ يعني الذي يخرج الصحابة من هذا معناه أنه إما أنه جاهل غاية الجهل أو أنه له مقاصد سيئة لا يؤمن لا بالعقل ولا بالنقل. فهذا أمر واضح، فهم أفضل القرون، وكذلك شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. ولا تكون الأمة خيرة إلا إذا عرفت الله وعملت بمعرفتها، بدون ذلك لن تكون خيرة. فلا بد أنهم عرفوا ربهم بتعريف رسولهم صلى الله عليه وسلم لهم إياه، وكذلك بتعريف ربهم جل وعلا أنه عرفهم بنفسه بما تعرف إليهم بذكر آياته وصفاته وأسمائه، لأن هذا هو الطريق. ثم يقول: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن هذا هو النص، كانوا غير عاملين بالحق أو غير قائلين به، لابد أنهم عملوا به وقالوا به، لأن العمل والقول أمر مطلوب، كما قال الله جل وعلا لنا: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. هذا معناه تعين علينا أن نقول آمنا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني أن القلوب التي تنطوي على أمور لا تذكر ولا تعلم الله الذي يحاسبهم عليها. أما الظاهر فلا بد من هذا، إذن لا بد من القول والعمل. ولهذا عرف أهل السنة الذين تحلوا بالإيمان وتحققوه وبالعلم أن الإيمان قول وعلم وعمل، فهذه أركان الإيمان. أركان الإيمان القول والعمل والعلم، وإذا اختل ركن منها فالإيمان غير موجود. فإذا يكون الإيمان مبني على هذه الأمور الثلاثة: العلم والعلم بالله، والقول لابد أن ينطق الإنسان. لو مثلا اعتقد إنسان أن ما جاء به الرسول حق وصدق وأنه هو الطريق إلى السعادة، اعتقد هذا جازما، ولكنه لم ينطق، لم يقل لا إله إلا الله، ولم يقل محمد رسول الله، ثم مات على هذا، ما حكمه؟ نعم، إنه كافر غير مؤمن. ولهذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن بهذا، يقول: ابننا لم يأتي بالأقاويل الباطلة بل جاء بالحق والهدى، ولكنه لم ينطق، أبى أن ينطق، أبى أن يقول لا إله إلا الله، فأصار في النار، كما هو النصوص التي جاءت صحيحين وغيره. فلا بد من النطق مع الإيمان الذي هو اعتقاد القلب وانطوائه عليه، ثم العمل يعمل. لو أن مثلا رجل قال: آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن ما أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أحج ولا أعمل أي عمل أمرت به، بل أقاتل أتباع الرسول وأعاديهم وكذلك ألعن الرسول وكذا، هل يقال إنه مؤمن؟ أبدا لا يقال إنه مؤمن. لا بد من العمل، والعمل لا بد أن يكون سبقه العلم، وعلم بلا عمل لا ينفع، بل يكون ضلال ويكون عذابا على صاحبه. فعلم لا ينفع به الإنسان ولا يعمل به هو ضلال. فإذن لا بد أن الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم جمعوا بين العلم والعمل والقول، هذا أمر واضح لا إشكال فيه، وقد اتفق على ذلك العلماء على هذا كما حكيت إجماعاتهم كالنووي وغيره. لأن يقول لأن ضد ذلك إما عدم العلم، وعدم العلم الجهل، ولا يجرأ إنسان من العقل أن يقول إن الصحابة جهلة جاهلون، لأنهم تعلموا العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوا الوحي منه صلوات الله وسلامه عليه، وهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وهم أيضا الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلغتهم، يعني هنا اللغة تماما. وكذلك القول، لا يمكن أن الإنسان يقول إن الصحابة ما نطقوا بالقول ولا تكلموا بالحق، هذا من المستحيل. وكذلك كونه مثلا يقول إنهم لم يعملوا بذلك، لأن هذا من أوضح الكذب. يقول لأن اعتقاد نقيض الحق هو الباطل، وكذلك اعتقاد عدم قول الحق هو قول الباطل، وهذا لم يقع، فأصبح هذا أمر ملزم لمن يعقله. لهذا قال: أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة، نهمة في العبادة، نهمة يعني الشيء الذي يكون في النفس يكون داع لهذا الأمر يدعو صاحبه إلى ذلك لما يترتب عليه من خوف العذاب ورجاء الثواب والنعيم، وهذا يوجد في كل عهد. من كان عنده أدنى شيء من ذلك فإنه يكون بحثه عن هذا الباب تاما ولا يمكن يغفله، كما هو الواقع من الناس فإنهم يبحثون عن باب العقائد عقيدة المؤمن. أما إنسان تستولي عليه الغفلة أو تستولي عليه عبادة الدنيا أو غير ذلك فهذا لا عبرة فيه. فإذا مثلا الإنسان كان هذا واضحا أمامه فلا بد أن يعتقد، أما إذا كان فيه عنده فيه إشكال أو فيه فإنه لا بد أن يسأل عنه ويكون سؤاله بالإلحاح، كما هو الواقع في كل شيء يقع فيه إشكال فإن الناس يتجهون إلى علمائهم يسألونهم عن ذلك ويبالغون في هذا حتى يتبينوا الحق، يتبين الحق ويعرفوه. والرسول صلى الله عليه وسلم كلفه الله جل وعلا ببيان هذا فقام به غاية القيام صلوات الله وسلامه عليه كما مضى. وكذلك يقول إن بيان العقيدة وبيان ما يبنى عليه العمل أمر ملزم لا بد منه، فهو داخل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاغ كونه يبلغ. ثم يقول: وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية التي موجودة في الناس كلهم، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي، المقتضي هو هذه الأمور التي وجدت، الذي هو من أقوى المقتضيات، أن يتخلف عنه مقتضاه. مقتضاه هو البحث والإيمان والعمل، هذا المقتضى في أولئك السادة يعني الصحابة وأتباعهم في مجموع عصورهم الثلاثة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها مفضلة، وخبره فيها جاء مرتبا بكلمة ثم التي تدل على الترتيب مع التعقيب على ذلك، ثم هذه تدل على أن الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الأول، هذا في الجملة. ولهذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق الذي يعني ليس عنده فهم لذلك. ومعلوم أن الخطابات أنها واضحة، خطابات الله جل وعلا لكل من يعرف اللغة. ولهذا القرآن الذي يقرأه حتى العامي لا بد أنه يدرك فيه شيء، يدرك شيء، وإن كان هذا يختلف اختلاف العلم باللغة، العلم أيضا بالأصول التي بنيت عليها الخطابات، ولكن كل من يعرف اللغة العربية ولو معرفة عامية فإذا قرأ كلام الله فإنه يدرك فيه معاني مقصودة. والله جل وعلا جعل كلامه، جعله قواعد وكليات تدل على أمور عظيمة، ولهذا تجد من أول الأمر من عهد الصحابة إلى اليوم والعلماء يشتغلون بتفسير كلام الله ولا ينتهي، لا ينتهي إلى قيام الساعة. لو اجتمع الناس كلهم ما يمكن أن يحيطوا بالمعاني التي انطوى عليها كلام الله. لهذا قال رجل للحسن البصري: أنا أقرأ القرآن ولا أدرك كل المعاني، فقال: اقتصر على الشيء الذي تفهم، فإن هذا كلام الله وأنت ضعيف مخلوق، لا يمكن أن تدرك كل ما تكلم الله جل وعلا به. ومعلوم أن الصحابة هم أكمل الأمة في هذا، للأمور التي اجتمعت فيهم من معرفة الأسباب، أسباب النزول، ومعرفة اللسان تمام المعرفة، وكذلك كونهم تلقوا ذلك عن إمام الهدى صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه خاصيات يختصون بها لا يشاركهم فيها غيرهم. فكيف الذي يظن أن الصحابة ما فهموا؟ يعني معناها أنه بعيد جدا عن الحق، مبتعد كل البعد. وكذلك كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق، يقول هذا من الأمور المحالة، لأن اعتقاد غير الحق الباطل. وقد شهد الله لهم بالهداية والسبق إلى الخير، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعهم اقتدى بهم ما يدل على أنهم على الهدى، وهذا أمر واضح. ثم أمر آخر لم يذكره هنا المؤلف، أن الله جل وعلا فتح عليهم الدنيا ووصل الحق كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها على أيديهم بخلال، يعني في مدة 25 سنة ما بقي في الأرض من الأمكن التي يصلون إليها بلد إلا وقد دخله الإسلام وسيطر عليه. وهذا أمر ابتهر فيه أهل التاريخ من المسلمين وغير المسلمين، كيف حصل هذا وهم من أضعف الناس قوة مادية، وكذلك هم من أقل الناس عددا، ولكن القوة جاءت من الله وفي العقيدة، وعرفوا أنهم يقاتلون بعقيدتهم. ثم الإنسان إذا نظر إلى حالتهم فإذا هم أقل الناس كلاما، وكل من جاء بعدهم أكثر منهم كلام، ولكنهم أكثر عملا. حتى أنه قيل لأحد ملوك الشرق العقلة لما أنه صاروا يمشون في الفتوح والانتصارات، سأل: من هؤلاء؟ فوصل قال: صفوهم لي. فقالوا: هؤلاء بالليل يصلون وبالنهار يقاتلون، فهم رهبان شجاع أسود. قال: هؤلاء لا يقوم لهم أحد، لا يقوم لهم أحد أبدا. فالمقصود أن هذا الشيء الذي وقع دليل على أنهم على الحق، لأن الله أخبر أنه سيمكنهم ويمكن أهل الحق وأنه يتم لهم النعمة ويكملها لهم، ولم يأتي النقص حتى انحرف الناس في عقائدهم. ولهذا لما عرف أهل الباطل، يعني أهل العناد والكفر، عرفوا هذا وجربوه، اتفقوا على أنه لا يمكن مقاومتهم بالأسلحة وجها لوجه، فقالوا لا بد أن نفسد عقائدهم حتى نستطيع أن نستولي عليهم وعلى بعض ما يملكونه. فبدأت الانحرافات بهذا السبب. ولهذا تجد أن أول من كما سيأتي أول من تكلم بهذا الأمور إنكار القدر وبإنكار محبة الله وإنكار كون الله جل وعلا له الصفات قوم مشبوهون، منهم من يقول إنهم يهود، ومنهم يقول إنهم مجوس، ومنهم من يقول إنهم نصارى. والوضع الذي يدل عليه تدل عليه الحال أن كلها اجتمعوا على محاربتهم وأسسوا مؤسسات فرية لإفساد العقائد، فحصل الانحراف والاختلاف والتفرق الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصل لأعدائهم بعض ما أرادوا، وقد يحصل لهم كله. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه سأل ربه جل وعلا لأمته ألا يهلكهم بسنة عامة، والسنة العامة الفقر والجذب التي تقضي عليهم، يقول فأعطاني هذا، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأعطاه هذه بشرط أنه لا يحصل منهم خلاف. قال أعطيتك لأمتك أني لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم إلا أن يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعض، يعني إذا وجد ذا فإنه يسلط عليهم العدو، وهذا وقع. وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعه ذلك، جعل البأس بينهم، وكل هذا كله بإرادة الله جل وعلا قدرته. ينظر العاقل ماذا يحدث اليوم، المسلمون كثيرون أعدادهم كثيرة ولكن هم غثاء كغثاء السيل. ما السبب؟ السبب أنهم لم يتحلوا بالعقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، أهم أحزاب وفرق وجهلة جهلون دينهم، لهذا سلطت عليهم الأعداء. ثم انظر ماذا حدث في جنة الدنيا التي هي الأندلس، لما كان المسلمون فيها مجتمعين على إمام واحد ما كان للكفار فيهم حيلة، حتى صار بعضهم يغير على بعض، وصار في كل مدينة أمير يقاتل المدينة الأخرى، قضي عليهم نهائيا، فأصبحت كأن لم يكن فيها شيء من الإسلام، كلها بيد الكفار، كل هذا بهذا بسبب الاختلاف. فالمقصود أن الصحابة اتفقوا على الحق فنصرهم الله جل وعلا وفتح لهم البلاد. وإذا عادت الأمة إلى ما كان عليه الصحابة عاد إليهم النصر والقوة، ولا بد، فإن الله ينصر من ينصره، وهذا أمر واضح وجلي، ولكن كثير من الناس لا يفهمه، وأقصد بالناس المسلمين. نعم، اقرأ.